إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فموعدنا مع المحاضرة الأولى الفعلية فيما يتعلق بشرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تلك الرسالة التي تتضمن الحديث عن توحيد رب العزة والجلال في أسمائه وصفاته، وأيضا فيما يتعلق بتوحيد العبادة والحديث عن ربوبية الله عز وجل لخلقه، وسنسلك فيها بإذن الله تعالى قراءة النص ثم التعليق عليه وشرح مقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من إيراد هذه اللفظة وما المقصود بهذا المعنى الذي أراده. ولذلك نحن نتمنى من إخواننا طلاب العلم أن تكون لديهم نسخة من الرسالة التدمرية ويكفينا فيها متن كلام شيخ الإسلام، يعني ليس بلازم أن يكون في شرح فلان أو شرح غيره أو مختصر لفلان، لأننا نريد أن نقف على المعنى الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية من خلال المقارنة بين الكلمات اللي بيذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية. إن كثير من المعلقين على شرح أو على رسالة تدمرية إما يكون منهجه سلفي أو يكون تعليقاته بيركز فيها على تخريج الآيات والأحاديث ومقارنة النسخ، أو واحد يكون منهج كلامي أشعري وبيشرح رسالة تدمرية أيضا. لكن تعالوا نتابع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما مجردا بحيث نستوعب مراد الشيخ وعقيدة الشيخ من خلال كلامه وماذا أراد منها وكيف أنها دلت على معتقد السلف الصالح. فشيخ الإسلام ابن تيمية كتب هذه الرسالة إجابة لمن سأله عن عقيدته وعقيدة أهل السنة والجماعة من الكلام في التوحيد والصفات والشرع والقدر. يعني يقول في رسالته: أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس. يعني بعض المحاضرات تكلم فيها شيخ الإسلام عن التوحيد وعن توحيد الأسماء والصفات، وعرض فيه توحيد الأسماء والصفات بشكل لم يكن مألوفا في وقته. اللي كان مألوف في وقت شيخ الإسلام تيمية اللي سيطر على البلاد الإسلامية في وقته كان المذهب الأشعري اللي هو قائم الآن ويدرس في الأزهر الشريف، وأيضا كان قائم في البلاد الإسلامية وقتها مذاهب الصوفية التي حولت الحديث عن توحيد العبادة لله عز وجل إلى الكلام عن توحيد الربوبية تحت مسمى التحقق والحقيقة والنظر إلى أفعال الله وعدم النظر إلى أفعال المخلوق. فكان كلام الصوفية بينصب على قضايا القضاء والقدر في الحقيقة والاحتجاج بالقدر على أفعال العباد. يعني كلام الصوفية، ولاة الصوفية بالذات القائلين بوحدة الوجود أو الحلول والاتحاد، غير ما هنعرف الكلام ده من خلال المحاضرات إن شاء الله عز وجل، هم يتحدثون في التوحيد عن جانب ما عناه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما فهموه على هذا الوضع. فكان كلام شيخ الإسلام تيمية هو بيعرض هذه العقيدة في مجالسه كلام جديد على الناس. التوحيد الأسماء والصفات والحديث عنه بالمنطلق أو الأصول التي عرضها شيخ الإسلام تيمية أمر لم يكن مألوفا في وقته، لأنه عاد الناس بفكره أو أعاد الناس بفكره إلى منهج السلف المتقدمين. يعني كيف بعد هذه القرون الطويلة، ابن تيمية كان في القرن السابع والثامن، في نهاية السابع وبداية الثامن، بعد هذه القرون الطويلة يبدأ الناس يفهموا الإسلام ويفهموا التوحيد كما فهموا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نريده الآن أيضا، لأن تشابكت الأفكار وكثرت النحل والفرق والطوائف، فكيف لشخص في هذا البحر القضم أن يقف على طريقة السلف الصالح في فهم القرآن والسنة وفهم قضايا التوحيد، وتكون عنده عقيدة راسخة كالجبل في قلبه لا يحركها أي عاصفة مهما كان شأنها. يعني شوف لما يكون واحد في هذا العصر وفاهم فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه نعمة، والله نعمة. ليه؟ لأنك في هذه الحالة تكون على النور والهداية التي نزلت من السماء، وسوف تشعرون بذلك. وكل واحد فيكم إن شاء الله عز وجل بعد ما يفهم عقيدة أهل السنة والجماعة بنفس المأخذ الذي أخذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونفس المنهج، ليشعر في قلبه بنور يميز به بين الحق والباطل عندما يقرأ كلام أي طائفة من الطوائف، أو أي يسمع كلام أي شيخ من الشيوخ، تجد أن الله يقذف في قلبه نورا يميز به بين الحق وبين الإيه وبين الباطل. ولذلك تابعوا معايا كلام شيخ الإسلام، وحاولوا أن تسجلوا وتدونوا المعلومات التي يمكن أن تفسر كلام شيخ الإسلام تيمية، وكل واحد يحرص على ذلك، ما يكونش مجرد الحضور بس والسماع، لا، احنا عايزين حضور وسماع وتدقيق ومتابعة وكلام، بحيث نصل في النهاية إلى فائدة من شرح الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام تيمية. بيقول: سألني من تعينت إجابتهم، كان عامة الناس سألوه في التوحيد، وانتم عارفين طبعا ان هذه القضايا مهمة جدا لا يستغني عنها مسلم، ان اكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات. الكلام في التوحيد والصفات، هم بيصنفوا التوحيد على اعتبار، خلي بالكم، من كلام من التوحيد، من الكلام في التوحيد والصفات والشرع والقدر. التصنيفات اللي بيتكلم عنها الشيخ الإسلام تيمية، اولا هو لم يأتي فيها بجديد، بمعنى ان هذا التقسيم للتوحيد الذي ينسب الى شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لك ابن تيمية هو اللي قسم التوحيد الى نوعين او الى ثلاثة انواع، يقول لك توحيد في الربوبية وتوحيد في الاسماء والصفات وتوحيد في الالوهية وتوحيد العبادة، فقول لك ابن تيمية هو اللي قسم هذا التقسيم، ابدا، ابن تيمية نقل هذا التقسيم بناء على ما ذكره السلف الصالح مما سنعرف لاحقا بإذن الله تعالى. لكن هو الكلام في التوحيد والصفات يعني به شيخ الإسلام تيمية الكلام في ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وربوبيته لكونه، أقول لك الكلام في التوحيد، والكلام في الشرع والقدر اللي هي حقيقة العلاقة بين شرع الله تبارك وتعالى اللي هي الأحكام التكليفية أو أحكام العبودية، وبين قضاء الله وقدره، هل يتعارض القضاء والقدر مع قضايا الشرع والحكمة اللي هم بيعرضوها في هيئة مسائل بيتكلم عنها المتكلمون في المباحث الفلسفية أو الكلامية، يقول لك العلاقة أو مسألة بيسموها مسألة الحرية، مسألة إيه؟ حرية العبد، هل الحرية هي الأصل في العبد ولا مسألة الأصل أنه يكون مجبور والجبرية هي اللي بتحكمه؟ فينازع قضية الحرية بقضية الجبرية. لما يقول لك واحد هيتكلم في القضاء والقدر، هم بيسموا مسائل القضاء والقدر هي مسألة ما مسألة الحرية. إيه هي يعني الحرية؟ هل تثبت أن العبد حر ومسؤول، ولا أن العبد مجبر وهو غير مخير وغير مسؤول؟ المسألة دي لما يتكلموا عنها في مواطن أخرى يقول لك إيه قضية الحرية، أو الحديث عن قضية الحرية وإثبات حرية الإنسان، ومش الحرية اللي بيكلموا عنها بينادوا عنها الآن في مسألة إن الحقوق الإنسان وحرية المرأة، لا، احنا بنتكلم عن الحرية على أساس هل الإنسان لديه اختيار وحرية في اختيار أشياء دون أشياء، ولا ليس لديه حرية؟ هي دي القضية اللي بيتكلم عنها الشيخ الإسلام في العلاقة بين شرع الله وقدره، لأن الشرع أحكام عبودية ربنا بيكلفك به، وطالما أنت مكلف بشيء يبقى في إمكانيتك أن تنفذ هذا الشيء أو لا تنفذه، وطالما فيه إمكانية للتنفيذ وعدم التنفيذ فده اللي بيحكمه شرع ربنا سبحانه وتعالى، هذا يدل على أن لك حرية محدودة. طيب وقدر ربنا سبحانه وتعالى الذي قدر فيه كل شيء، هل هذا يتعارض مع إثبات حرية الإنسان أو مسؤولية الإنسان أو إمكانية عمل الإنسان بشرع الله؟ يعني هو مسؤول عن فعله أم لا؟ القصد ابن تيمية سوف يركز في نص الرسالة التدمرية على العلاقة بين الشرع وبين الإيه؟ القدر. ده هنعرفه دلوقتي. بيقول لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. يعني ما فيش واحد مسلم سواء كان من عامة الناس أو من طلاب العلم أو من الدعاة يمكن أن يتحدث في عقيده في الإسلام أو فيما يتعلق بالكتاب والسنة وهو يجهل هذين الأصلين، لأن لو جهل هذين الأصلين اللي بيترتب على ذلك أمر خطير جدا، إن جهل الشخص بالأصول أو بأصول هذه الأشياء يؤدي إلى أن يقع في أخطاء جسيمة وهو لا يدري. يعني أحيانا نعرف إن هذا الشخص محب لمنهج السلف الصالح، يكون من الدعاة أو من الباريسين أو من يصلي إليهم البنان، فيأتي إلى مسائل تتعلق بأصول الاعتقاد ويزل فيها، فتفهم أنه يحب العقيدة لكن ليس يعني متعمقا فيها أو دارسا لها. هذه الأمور بتجدها كثيرة جدا جدا في من وخصوصا في من يعني يتفرغ أو يعني يتصدى للدعوة وهو غير دارس دراسة تفصيلية في مثل هذه المسائل. وستشعرون بهذا بعد فترة لما نأخذ هذه الأصول وكيف ينطلق شيخ الإسلام تيمية لفهم العقيدة. احنا ليه اخترنا الرسالة التدمرية؟ لأن في منطلق لدراسة العقيدة بتسمى أصول الاعتقاد. أصول الاعتقاد دي تختلف عن العقيدة. يعني ايه الفرق بين العقيدة وأصول العقيدة؟ يعني متنية يقول ايه لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. الأصل الأول الكلام في التوحيد والصفات، توحيد الأسماء والصفات. الأصل الثاني الكلام في الشرع والقدر. ولمسيس الحاجة لتحقيق هذين الأصلين فسماهم أصول. ايه الفرق بين العقيدة وأصول العقيدة؟ العقيدة أن تأخذ من كل نص قرآني أو نبوي ما جاء فيها من خبر أو أمر. يعني ربنا أخبرك عن شيء فتصدق في هذا الخبر، أمرك بشيء فتنفذ هذا الأمر، دي اسمها إيه؟ العقيدة. العقيدة مبنية على عقد القلب على أن يصدق الخبر وأن ينفذ الأمر. يعني ما هو تعريف العقيدة؟ تعريف العقيدة عقد القلب، اعتقاد القلب. ومعنى العقد يعني الرب جاي من العقدة للربا، واحد عقد القلب على شيء فنوى في قلبي ولسه ما عملش. يعني دلوقتي لو واحد اخبرنا عن شيء، يعني على سبيل المثال واحد يقول لك مثلا الطريق الى الميدان مقطوع، هذه معلومة، المعلومة دي وصلتني عن طريق السمع، او قرأت يسطى مكتوب فيها ان الطريق مقطوع فوصلتنا عن طريق الايه البصر. فالمعلومة لما وصلت الى القلب موقف القلب منها ايه؟ احتمال يكون الشخص يصدق او يكذب. اما تقول الطريق مقطوع هذه معلومة خبر يخبرك عن شيء، فان عقدت القلب على ان تذهب من طريق اخر وانت جالس ولم تتحرك يبقى ظهر في القلب اعتقاد او حدث في القلب اعتقاد وان لم يتحرك الشخص. وما يقول يعني هو جالس الآن بس واحد أخبرنا في بداية الجلسة إن الطريق مقطوع فاعمل حساب كنتم روحين تروحوا من طريق آخر. طب هو أخبرنا عن شيء، هذا الخبر الذي أخبرنا عنه أحدث في القلب إيه؟ اعتقادا. إيه هو الاعتقاد؟ الاعتقاد بعث على نية أنني لو كنت من المجلس سأذهب من طريق آخر، لكن إن لم يحدث في القلب ذلك فليس بعقيد لأنك كذبته. يعني أقول أنا همشي من نفس الطريق المقطوع ده، يبقى أنت صدقته ولا كذبته؟ كذبت ولم يحدث في القلب اعتقاد. فأصل الاعتقاد هو عقد القلب على التصديق بالخبر وعلى تنفيذ الأمر، استعداد. ومن قال لا إله إلا الله على هذا المعنى أنه سيصدق الله في خبره إذا وصله الخبر وإذا قرأه في القرآن أو السنة وسينفذ الأمر إذا قرأه في القرآن أو في السنة، فهذا الشخص على عقيدة سليمة وتنفعه عندها كلمة لا إله إلا الله. أما من قال لا إله إلا الله على غير هذه العقيدة فلا تنفعه. يعني ما ينفعش مثلا واحد قاعد يقول لا إله إلا الله وربنا يخبره عن شيء فلا يصدقه، يأمره بشيء فلا ينفذه على حسب درجات الأمر، لأن ممكن أمر عدم طاعة الله في أمره يؤدي إلى خروج الملة، ممكن أمر لا يخرج عن الملة. فزي ما احنا بنقسم الكفر إلى كفر أكبر وكفر أصغر، والنفاق إلى أكبر وأصغر، والشرك إلى أكبر وأصغر، هذا على حسب درجات تنفيذ الأمر وعلى حسب درجات تصديق الخبر. هذه ستأتينا إن شاء الله عز وجل بالتفصيل. لكن نرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى دلوقتي الفرق بين العقيدة، احنا عرفنا العقيدة اللي هو عقد قلبي على أن يصدق بالخبر أو أن ينفذ الأمر من كل نص ورد، من كل نص ورد زي الفقه. الفقه بناخد الحكم من كل حديث، كل حديث بنقرأ نص هذا الحديث عن طريق، إن كان يعني أمرا لله تبارك وتعالى على سبيل الوجوب نلتزم به، أمر على سبيل الاستحباب أنت مخير فيه بين الفعل وبين الترك، والترك والفعل أولى من الترك، دي اسمها الفقه. الفقه نستخد كل نص لوحده وتفهم اللي فيه. لكن أصول الفقه أنا باخد فيها المنهج، الأحكام ما باخدهاش من حديث واحد، لا، من مجموعة ما ورد في القرآن وفي السنة باخد أصول الفقه. فقول ده واجب، تعريف الواجب إيه؟ الواجب ما أمر به الله عز وجل أو الشارع على سبيل الحكم والإلزام. يبقى كل أمر ورد في القرآن أو في السنة على سبيل الحكم والإلزام نسميه إيه؟ واجب، اسمه أصول الفقه. يبقى فرق بين الفقه وبين إيه؟ أصول الفقه. نفس الكلام فرق بين الاعتقاد، أن يأتيك حديث عن الرسول أو آية في كتاب الله فتعتقد ما فيها، إن كانت خبرا تصدقها وإن كان أمرا تنفذه، مش كده برضه؟ لكن ما يتعلق بأصول العقيدة هو ما يؤخذ في المنهج العام، الطريقة التي تسير عليها في باب الأسماء والصفات، في توحيد رب العزة والجلال، فيما يتعلق بتوحيد العبادة لله عز وجل، دي اسمها أصول، طريقة أنت ماشي عليه. فما هو منهجك في الاعتقاد؟ أصول الاعتقاد عندك أفهمها إزاي؟ بحيث أن أنت لو فهمت أصول الاعتقاد يسهل عليك الاعتقاد. يعني انت لو فاهم مثلا زي ما ابن تيمية دلوقتي هو بيتكلم في رسالة، اول ما بدأ اراد ان يبين اصول العقيدة، وهنعرف ان اصول العقيدة عنده فيه، فلما يتكلم عن اصول العقيدة يبقى انا دلوقتي فاهم المنهج اللي همشي عليه حتى لو ما سمعت الحديث. يعني لما الامام مالك مثلا يقول لك ايه، عندما سئل عن قضية واحدة، واحد جاي يقول الرحمن على العرش استوى، بيسأل ويقول له كيف استوى على العرش، هو بيسأل عن معنى الاستواء ولا عن كيفية الاستواء؟ ها قولوا، السؤال عن ايه؟ عن كيفية الاستواء. هو جاي يسأل عن آية واحدة ولا عن منهج؟ ها هو بيسأل عن آية واحدة، بيقول كيف استوى، كيف ايه استوى. فالإمام مالك وضع له منهجا وأصول، قال له الاستواء معلوم، معلوم يعني ايه؟ معناه على وارتفع فوق عرشه. والكيف مجهول لمين؟ لنا نحن. لكن هل هو مجهول رب العزة والجلال الذي يعلم كيف استوى؟ هو الله. كيف استوى؟ عشان اقول لك كيف استوى يلزم ان انا اشوف بعيني وده ما حصلش، او ان يكون في مثيل قيس عليه، يبقى هذا مجهول لنا، ما اخبرنا الله كيف استوى، ولكن اخبرنا انه استوى على عرشه. طب الاستواء بكيفية؟ نعم بكيفية، بس من الذي يعلم هذه الكيفية؟ انا ولا ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى. هذا تقول في الاستواء فقط ولا في جميع الصفات وكل ما ورد من نصوص الصفات في القرآن وفي السنة؟ فالإمام مالك وضع أصل، إذا سئلت عن الكيفية تجاوب بإجابة الإمام مالك. كيف ينزل إلى السماء؟ نقول النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه إيه بدا. كيف يأتي إلى فصل القضاء؟ قالوا الإتيان أو المجيء معلوم المعنى، مجهول الكيف. المجيء معلوم، معلوم يعني ايه؟ يعني ربنا سياتي الى ارض المحشر، دي حقيقه سوف تحدث. طب كيف سياتي؟ انا ما اعرفش كيف سياتي. الكيف ايه؟ مجهول، مجهول لي الان، قد يكون معلوم لما نوصل هناك ان شاء الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى يتولانا ان الواحد يشوف بعينه او يشوف كيفيه المجيء. وجاء ربك الملك صفا صفا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه، فيرى الانسان هذه الحقائق الغيبيه عندما يصل إليها. لكن نحن الآن ما كلفنا إلا بأن نؤمن بأن فيه حقائق، حقائق شكل المجيء ايه، كيفيه العرش ايه، كيفيه حمل الملائكه، الكلام ده نحن لا نعرفه، لكن الاجابه هنا هتبقى منهج اصول يمشي فيها. فاللي احنا عايزين ندرسه او مسميه بيركز في هذه الرساله على ايه، على اصول العقيده، على اصول الاعتقاد. فما فيش واحد الا وهو في مسيس الحاجه ان يعرف اصول هذه العقيده، اصول المنهج اللي يمشي عليه. ازاي كان الصحابه، طب سمعت عن واحد صحابي راح للرسول صلى الله عليه وسلم وساله زي ما هذا الرجل الذي جاء الى الامام مالك كله كيف استوى العرش؟ ما فيش واحد راح سال عن كيفيه، لان هم فاهمين الاصول بفطرتهم وسلقتهم وطبيعتهم فاهمين الاصول. طب ازاي فهموا الاصول دي؟ ده اللي عايز يتكلم عنه تيمية بعد قليل. ولا هو الاول بدا بالطريقه البسيطه الفطريه اللي ممكن اي واحد يفهم بها اصول الاعتقاد من غير تعقيد. عايز تقسم بقى وندخل في اصول الاعتقاد بدقه شديده زي ما هيدخل طلبه العلم والعلماء اللي هيتكلموا من الراسخين في العلم، يبقى نقف بقى في كل نقطه ونوضح لك فيها المساله اين الاصل وكيف يرد كل جزئيه في العقيده الى اصولها. طيب نرجع بقى، بيقول لك لمسيس الحاجه الى تحقيق هذين الاصلين. انتوا معايا في الكتاب، اللي معاه كتاب بيقرا فيه او بيتابع يتابعني، ويا ريت كم واحد معاه الكتاب؟ واحد بس او اثنين، يوم لان الطبعات بتختلف في بعض الكلمات او ما شابه ذلك، فاحنا نذكرها لو الطبعه مختلفه. واحد يقول لنا يعني طبعا عندي دي طبعه بيروت، لكن ان شاء الله احنا نتمنى من الاخ اللي وعدنا ان هو يجيب الكتيب، احنا عايزين المتن. ها ما جابش لسه النهارده، ان شاء الله يجيبها. المتن نفسه يبقى معاك على اساس ان شاء الله بركه هذه الرساله سوف تشعرون بها بعد الانتهاء منها، او حتى على الاقل لما نقطع فيها بعض المحاضرات ستحبها وتعرف او تعرف قدر كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ومدى التحقيق العلمي في فهم التوحيد. هذه الرساله ولا تقريب لها؟ ها لا انا بتكلم على ها نفس الكلام موجود بنصه. طيب كويس، لمسيس الحاجه الى تحقيق هذين الاصلين وكثره الاضطراب فيهما. يعني ناس كثير لم يفهموا التوحيد كما فهمه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السبب في كده طبعا هيوضح ابن تيميه المنهج اللي احنا نمشي عليه، وان هذا المنهج من خالفه فسوف يقع في الضلال وسوف يخالف به طريقه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فانهما اللي هم هذين الاصلين، الحديث عن توحيد الاسماء والصفات والحديث عن توحيد الشرع والقدر او توحيد العباده لرب العزه والجلال، فانهما مع حاجه كل احد اليهما، ومع ان اهل النظر والعلم والاراده والعباده. ابن تيميه لما يذكر اهل العلم والنظر يقصد المتكلمين، ولما يذكر اهل الاراده والعباده يقصد الصوفيه. يعني المعلومة دي ممكن تكتب كده في الهامش، لما يقول لك أهل العلم والنظر، أمو أهل النظر والعلم، المقصود بأهل النظر والعلم عند شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هم المتكلمين الأشعرية أو الماتريدية، والإرادة والعبادة يقصد بهم الصوفية. بس ابن تيمية رقيق في كلامه وما بيهاجمش على طول، يعني ابن تيمية أما يعوز يكتب خصم ما يقولوش يا جاهل يا أحمق يا إن مذهبك مذهب باطل وشن عليه، ده بيحصل. ان اول ما تيجي مع شيخ قال حاجه يبقى الشيخ دهوت ما بقاش شيخ له باع في الجهد في الدعوه، لا بقى عدو ويتحارب. اخد بالك ازاي؟ هذا موش منهج. هو يقصد هنا اهل الاراده والعباده الصوفيه، لان الصوفيه بيقولوا احنا اصحاب الاراده وعندهم مصطلح المريد والعارف. اخد بالك ازاي؟ والعابد والزاهد، المصطلحات دي مين اللي بيستخدمها؟ ها الصوفي عنده يقول لك المريد، المريد ايه؟ سيار. والعارف طيار. يقول لك سيد العارف بالله، كلمة المعرفة عندهم دي أرقى درجات العبادة والوصول للعبادة اللي هي المعرفة ويسموها التحقق. لكن في البداية يقول لك مريد، مريد ليه؟ يقول لك هو يريد الحق سبحانه وتعالى، فتبدأ الإرادة دي تزيد، فبيسموهم أهل الإرادة. وده هيجي كلام عن موضوع الإرادة وما يتعلق بهذه المصطلحات، لكن هم عندهم يقول لك المريد بيوصل لربنا خطوه بخطوه، سيار ماشي على رجله، لكن العارف ايه؟ طيار، بيوصل بطياره، مش محتاج غير ان هو بس ساعه ما هو عارف بالله فده يوصل في لحظه، انما الثاني يوصل خطوه خطوه. فابن تيميه بس بايه بيكلمهم باسلوب بحيث ان اللي يسمع الكلام يقتنع بيه. وانت هتحسوا معايا ان الشيخ ابن تيميه في اسلوبي مقنع. انت تعرف لما تكون بتكلم واحد ببساطه، وهو ده الاسلوب اللي اتمنى ان كنتوا تسلكوه. ازاي؟ انت لما تيجي تكلم واحد حاول تجرب اي اسلوب فلسفي او اي اسلوب انت بتحاول بيه تتفلسف عليه او تبينه ان هو جاهل او ما شابه ذلك. لا، كلمه بكلام بحيث ان اللي قدامك يحكم، حتى لو كان خاص، بان كلامك ده لو خالفه يبقى على ضلال. اسلوب بسيط وسهل بحيث ان يقتنع باي انسان مهما كان، حتى لو كان واحد، يعني لو حكينا واحد ما عندوش اي خلفيه ثقافيه ولا خلفيه دينيه عن ديني، وقول له تعالى احكم بيني، وعرفت الكلام هتلاقي ان الشخص يميل بفطرته الى كلامك ويؤيد كلامك لانه واضح. انما الثاني قاعد بيلف ويدور وياتي بكلام لا دليل عليه او كلام ما يدخلش عقل، فالشخص اللي قدامك يرى الوضوح فيحكم بانك على حق. ده اسلوب شيخ الاسلام ابن تيميه. ولذلك هو بدا الرساله باسلوب هنعرفه بعد شويه، حاول به ان يعيد الناس لفهم مين؟ الصحابه. انت مش عايز تختلف معايا؟ والله طب ايه رايك نخلي اصولنا في الاعتقاد زي ما فيما الصحابه؟ طب الصحابه فيهموها ازاي؟ فاتى بكلام ما حدش يختلف عليه. وهو ده ان شاء الله عز وجل هيكون مدخلكم للحديث في العقيده او في توحيد الله عز وجل في اي محاضره مستقبلا لاي طالب من طلاب العلم يتحدث فيه. ليه؟ لان كده انت هتريح اللي قدامك وهتريح الاخرين، ومعك هيكون في خلاف الا ان يبان بقى اللي هو في صدر شيء، او ان تركيبه المعلومات في ذهني اتركبت غلط. نشا في مذهب اشعري طول حياته او مذهب صوفي، وانت بتحاول تجيبه ما انتش عارف تجيبه. هو بقى العيب فيه مش العيب فيك انت. اللي يحكم بكده اي شخص عادي يكون واقف بينك. نرجع نقول فانهما مع حاجه كل احد اليهما، ومع ان اهل النظر والعلم والاراده والعباده لا بد ان يخطر لهم في ذلك من الخواطر والاقوال ما يحتاجون معه الى بيان الهدى من الضلال. يعني يقول ما فيش واحد هيسلك طريق المتكلمين او يسلك طريق الصوفيين او حتى يكون سلفي على طريقه السلفيين وما درسش هذه الاصول، لازم هيجي له خاطر في هذه الاصول. الخاطر ده هيجي من ايه؟ يا يجي من الشيطان يجي من الهوى. ما الخواطر مصدرها في القلب هكذا، اما مصدر الخواطر الهوى النفسي في الانسان او الشيطان بخواطر الشر. خواطر الخير مصدرها نازع الطفل في الانسان او الملك القريب. يعني خواطر الخير لها مصدر وخواطر الشر لها مصدر. فاي خطر هيجي لك افرض بقى جالك خاطر، الخطر ده بيقول لك يعني ما هي ماهية الحق؟ ما هي ماهية ذات الله عز وجل؟ واحد دايما يجي الشيطان يقول له ايه؟ يعني ربنا شكله ايه؟ كيفيته ايه؟ اخبلك ازاي؟ طب وانا لما قبله هيكون الوضع ازاي؟ ده الخاطر ده مفيش ولا واحد ايا كان طالما هو مسلم لازم الخاطر ده يجيب. فما كانش على بينة من هذين الاصلين الكلام في توحيد الاسماء والصفات ممكن يضل، لان هو لازم يعرف الهدى من الضلال. فممكن شخص يشبه، ممكن شخص يعطل، ممكن شخص يقع في ما وقع فيه المتكلمون او المعتزله او الجهميه او الصوفيه او غير ذلك من اهل الضلال، وتلاقي الشيعه والقدريه وغير ذلك من يعني الطوائف الضاله. فالذي يعصم من ذلك ان يدرس وان يتعلم هذين الاصلين، الكلام في التوحيد والصفات والكلام في الشرع والقدر. يقول شيخ الاسلام لا سيما مع كثره من خاض في ذلك بالحق طاره وبالباطل طارات. يعني اللي اتكلموا في هذين الاصلين احيانا يقول شيء من الحق واحيانا يقول اشياء من الضلال ويظن انه على صواب. شوف لما يكون واحد يحسب ان طريقته هي الحق وهو في الحقيقه ضل سعيه في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون ايه؟ صنع. فانا ايه اللي عرفني؟ ما انت بتشوف طوائف متعدده ومشايخ ما لهمش عدد وكل واحد بيتكلم، فكل واحد يقول لك انا على الكتاب والسنه، وجماعتنا هي اللي على الكتاب والسنه، والمنهج بتاعنا هو اللي على الكتاب والسنه، وانا تايه اروح هنا الاقي الناس بيقول لك الكتاب والسنه، وهنا الكتاب والسنه وبينهم خلاف ومشاكل لا حصر لها. فما الباعث الى هذا الخلاف طالما كله بيقول ايه الكتاب والسنه؟ عدم الاتفاق سببه عدم وضوح هذين الاصلين. ولذلك الكلام في التوحيد وتوحيد الاسماء والصفات بالذات هتعرف الوقت من الاوقات ان هو العامل المميز اللي يميز لك هويه الشخص. فاذا كان منهجه في الاسماء والصفات سليم هتلاقي منهجه في بقيه الحياه سليم. انما واحد عنده ضلاله في باب الاسماء والصفات هتلاقي عنده مشاكل في فهم الاحكام وفي توحيد العباده، هتلاقي ميال الى اجازه في اشياء لان ادخل عقله في اشياء لا يجب ان يدخل عقله فيها. لان باب التوحيد والصفات ان تيميه هيتكلم دلوقتي ان دي له فيه منهج ما ينفعش فيه اعمال العقل. لو انا اعملت عقلي واعتمدت على نفسي دون ان التزم بالمنهج الذي انزله ربي سبحانه وتعالى سيؤدي بي الى ضلاله. وهتشوف الادله اللي حولها في الاسلام بعد قليل. لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل ايه تارات. معايا يا اخوانا؟ ان شاء الله لما يكون الكتاب معاكم تكونوا حريصين كده على المتابعة، هتلاقوا الكلام اسهل كمان وانت بتتابع وبتقرأ. وما يعتري القلوب في ذلك من الشبهة التي توقعها في انواع الضلالات. ان لازم شبهات هتيجي على القلب، ابليس مش هيسيبك في حالك. احنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اول من الايات القرانيه اللي ورد في شان الخواطر: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الاستعاذه بتوقف الشيطان. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الايه الوسواس الخناس. فسماه وسواس سماه خناس عند الاستعاذه. فاذا استعذت الانسان يعني ربنا بيكفيه شر الشيطان. لكن بعد الاستعاذة انت استعذت بيقف، هو بيقف مثلا لحظة تقوم جاي لك تاني. فلما يجي لك تاني هو جاي بشبهة، جاي بسؤال بقول لك جاوب، فانت بتقول اعوذ بالله مستكبر. يلزم ان تستعيذ على الدوام عشان يقف على الدوام، وانت اللي بتزهق في الغالب مش هو. يعني يقول لك والله استعذت وما مشاش، استعذ تاني والاستعاذة تاني. انا هقعد كل شويه اقول اعوذ بالله اعوذ بالله اعوذ بالله طول النهار عشان ما يجيش الشيطان. فلو قعدت اقول اعوذ بالله كل لحظه يبقى حول في اليوم مثلا حوالي على عدد الثواني بقى اعوذ بالله. لكن هو يقول لك هو المقصود بالاستعاذه هنا ان الخطر يقف وربنا سيوقف الخطر. لكن الشيطان لو انت استعذت بالله من شيطان ممكن يجي شيطان تاني فتحتاج له ايه استعاذه. انما العلم بالاصول خلاص مش هيجي يسألك تاني ان عارف ان انت فاهم. ولذلك اللي عنده عقيده راسخه في توحيد الله عز وجل ده لا يتسلط على الشيطان. يقول لك انا ما اقدرش عليه. يجي له من طريق تاني. ايه هو الطريق التاني؟ باب الهوى. باب الايه؟ الهوى. ليه باب الهوى؟ لان عارف ان باب العلم صعب عليه. انت هتجيب له شبهه هو فاهم كل حاجه. فاهم ازاي يرد عليه. فاهم ان كلامك ده انت شيطان وجايب له شبهه. فهو هيقول اعوذ بالله من الشيطان هو اصلا عنده العلم فهيكفيه. فيجي له من طريق ثاني اللي هو طريق ايه؟ هوى النفس. فخلف من بعدهم خلف ايه؟ ها؟ اضاعوا الصلاه واتبعوا الايه؟ الشهوات. لان باب الشهوات لما بيجي الشيطان يجي لك من باب ده فيحاول يساعد هوى النفس في تقويه الخاطر على الوقوع في المعصيه. وباب الشهوات ليس كباب الشبهات. يعني باب الشبهة يؤدي إلى الشرك، يؤدي إلى الضلالة، إلى الإنسان ممكن يخرج عن الملة. لكن باب الشهوة الإنسان قد يغفل ويقع في الشهوة، لكن ما يلبس بباب العلم أن يفيق وأن يتوب عندما يعلم عظمة الله عز وجل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وصف العلماء بالخشية فقال إنما يخشى الله من عباده بإيه؟ العلماء. لما العلماء؟ لأن حتى لو حصل تفكر العلماء يعني معصومين. العالم قد يقع في الزلل وقد يقع في الخطأ، لكن أغلب خطأ العالم بيبقى شهوة. وليس ايه شبهة. ده لو كان عالم فعلا عالم، يبقى اغلب ارتكاب المعاصي عند العلماء بيبقى بسبب الشهوة، حب الرياسة، حب الظهور. اخبرك ازاي مثلا واحد يريد ان يكتب فتوى علشان يتقرب من فلان او يتقرب من فلان او يكون له عند المسؤول الحظوة او ما شابه ذلك، ميبقاش باب العلم، يبقى باب الايه الشهوة، ويحاول هو من خلال باب الشهوة ان يشوف مخرج لشبهة. وفي الحالة دي ميبقاش بقى شير، يبقى والعياذ بالله اسخن من الشيطان، لان هو في الحالة دي بيحاول ان يعرف المخارج فيأتيك بقول يعلم منه ضعيف، وان هذا القول لا يقدم لان معلش دليل بس تقيل تقيل من فلان او فلان. فاول ما يجي يطرح المسألة يقول لك والله معين الحديث واضح ومش محتاج لكلام، ما فيش فيه غير انك تصدق الخبر او تنفذ الامر، وده كلام النبي عليه السلام ولا يقدم عليه غيره. فيجي يقول لك ايه والله المسألة فيها اقوال، قال فلان كذا وكذا وقال فلان وقال فلان، لغاية ما يخلي المتلقي مجفف. يقول لك والله دي اراء يا اخي، خذ اي راي. انا ما اقدرش اخذ هذه الاراء مع وجود النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاراء دي ممكن لما يكون ما فيش نص او في اجتهاد او ما شابه ذلك، لكن اجتهاد مع نص ما ينفعش. انتم معايا اخواننا في النقطه دي؟ لعل المراد وصل الى اخواننا بدون ما نستبصر فيما هو اكثر من ذلك. طيب نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بدأ بقى شيخ الإسلام تيمية يقول لك ايه، فالكلام، حد متابعني؟ فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. الأسلوب ده اسلوب راقي جدا. ابن تيميه عايز يحط قاعده او اصول نمشي عليها، فبيقول احنا لو اتكلمنا في التوحيد والصفات اللي هو توحيد الاسماء والصفات، يعني هذا الباب هو من باب الخبر الدائر بين النفي والاثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والاراده الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهية والبغض نفيا وإثباتا. خلينا أوضح لك بأسلوب سهل وبسيط. ابن تيمية عايز يقول أنت طالما راجل مسلم وتتصف بالإيمان، لأن كل مسلم قد يطلق عليه مؤمن على سبيل الترادف بين مصطلح الإيمان ومصطلح الإيه؟ الإسلام، لأن الإسلام يأتي بمعنى الإيمان زي ما ورد في حديث وجد بني عبد القيس لما سألوا عن الإيمان، جئنا نسألك عن الإيمان بالله وحده، فقال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة إلى آخر الأركان الخمسة التي فسر بها الإيه؟ الإسلام. فالإسلام هنا معناه الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لجميع المسلمين، فقد يطلق مصطلح الإيمان ويراد به الإيه؟ الإسلام. وقد يطلق مصطلح الإيمان ويراد به درجة تختلف عن درجة الإيه؟ الإسلام، اللي هي درجة أعلى من درجة الإسلام. طب إيه الفرق بين هاتين الدرجتين؟ أنت طالما رجل مؤمن أو رجل أسلمت الرب العزة والجلال ونطقت بلا إله إلا الله، إيه المطلوب منك؟ كلام ربنا نزل بلغة العرب، ولغة العرب وأي لغة موجودة في العالم لأي ناس من البشر بغض النظر عن كونها عربية أو غير عربية بتنقسم إلى قسمين. القسم الأول اللي هو إيه؟ الخبر. ها؟ القسم الأول اللي هو الخبر. يبقى الكلام العربي بينقسم إلى كم قسم؟ ردوا علي، قسمين. وده بيدرسوا طبعا الطلاب، بيدرسوه حتى في الابتدائي والإعدادي والثانوي. الكلام إما خبر وإما طلب وإنشاء، يا خبر يا إيه؟ يا طلب وإنشاء. طيب أنت في الخبر ما هو موقف المتلقي عندما يسمع خبرا من أحد؟ ها؟ الخبر تعريفه هو ما يحتمل الصدق أو إيه؟ أو الكذب. يعني خبر انا اخبرتك عن شيء فاما تصدق واما تكذب، لكن ما فيش غير كده. ما ينفعش ان انا اقول لو اخبرتك عن شيء انت هتنفذ، هتنفذ ايه؟ ده كل المطلوب منك ان تصدق او لا تصدق. فان صدقت فقد امنت بالخبر. يبقى الايمان في باب الخبر يعني التصديق، الايمان في باب الاخبار يعني التصديق، والمطلوب مني في باب الاخبار قوله مفيش زيادة على كده. ولا يصح اسلام الشخص او ايمان الشخص وهو يكذب خبر الله عز وجل. هل ينفع يبقى واحد مسلم وربنا يخبره عن شيء ويقول لا انا مش مصدق؟ رب يا اخواني، يبقى شرط الايمان في باب الخبر التصديق. فالخبر يتطلب منك ايه؟ التصديق. فبقول الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والاثبات. يعني ايه النفي والاثبات؟ يعني ربنا اثبت له اوصاف اخبرنا عنها، واثبت له اسماء اخبرنا عنها، ونفى عن نفسي اوصاف ذكرها في كتابه خبرا عن الله عز وجل. ولا يظلم ربك احدا، ده نفي الظلم عن الله، نفى عنه الظلم. الظلم منفي، شيء منفي. انما ربنا سبحانه وتعالى ما يقول لك مثلا ايه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم، فاثبت اسم الحي واسم القيوم ووصف الحياه ووصف القيوميه. يبقى الحياه والقيوميه مثبته والظلم منفي، مش كده؟ بنقول بقى ان جميع هذه النصوص المتعلقه بالغيبيات وبباب الاسماء والصفات، الباب بتاعها ومدخلها واصلها اللي تمشي عليه اللي هو مساله التصديق بخبر الله نفيا واثباتا. فاثبت لنفسي اسماء تثبتها، نفى عن نفسي اشياء او اوصاف تنفيها. لكن انت ما تجيش انت بقى وتنشئ في هذا الباب ما لم يرد به خبر. انتوا فاهمين يا اخوانا؟ دي النقطة اللي هيركز عليها ابن تيمية في الصفحات اللي جاية. هو بيقول ايه؟ هو دلوقتي طالما ربنا اخبرنا عن اشياء، انت دورك ايه كمسلم؟ ها؟ تصدق. طالما ان هو بس يخبرك وانت تصدق يبقى ما تزودش من عندك. انت دورك تجاه هذا الباب التصديق، وفقط التصديق باللي ربنا اخبر به. انما لو انت انشأت من عقلك يبقى انت خرجت عن باب الخبر. ربنا ما كلفكش بكده. ولذلك يقول لك ايه؟ ان باب الاسماء والصفات توقيفي على الايه؟ على النص. ولا يصح فيه الانشاء. يعني احنا لما اتكلمنا في قضيه الاسماء الحسنى قلنا لا يصح ان تشتقي من الفعل اسما، انت اللي ما تعملش كده. فهي الاسماء مشتقه من الافعال على اعتبار ان ربنا ممكن يذكر اسم ويذكر فعل. يعني يذكر الخالق ويذكر انه يخلق. فاحنا نقول هنا ان الاسماء مشتقة من الصفات او الصفات مشتقة من الاسماء على اعتبار المعنى اللغوي، لكن على اعتبار ان انت تشتق ربنا اسم بناء عن فعل ورد في القرآن، لا مش من حقك الكلام. ليه؟ لان الاسماء توقفية على النص. ولذلك ابن تيمية ذكر حديثه بعد قليل ايه؟ يسمي من خالف في باب الاخبار الحادة، ويأتي بقول الله تبارك وتعالى وذروا الذين يلحدون في اسماء، لان هذا الباب توقيفي. ولذلك انا عايز اقول لكم على حاجه، لان قضيه الاسماء طالما الحديث هيجي عن قضيه التوحيد الاسماء والصفات وبالخبر وكلام من ده، باب الاسماء والصفات الاختلاف فيه مش اختلاف تنوع. يعني ما ينفعش يقول لك لا والله انت بتقول برايي استوى استوى، لو والثاني بيقول استوى ايه على وارتفع، وناخد بالراي دي وناخد بالراي دي، واللي بياخد ده صح واللي ياخد ده صح. لا ده غلط. السبب في كده ايه؟ ان هذا مش اختلاف تنوع زي الفقه. تاخد بالمذهب الشافعي طالما الدليل واضح، او بالمذهب الايه المالكي ماشي، مش حد يقول لك حاجه في الفقه. لكن في العقيده ما ينفعش فيها. ليه؟ لان انت في هذه الحاله يا اما حق يا اما ايه باطل، لان في خبر ومطلوب منك التصديق. فالصحابه كانوا يصدقوه. ولذلك لا يصلح في باب الاسماء الحسنى او في باب الصفات في باب الاعتقاد هو المتعلق بخبر الله عز وجل الا ان تقول بالتوقيف ان الاسماء الحسنى والصفات توقيف على النص. ومن قال بالاشتقاق فهذا الذي قال كلامه مردود عليه ولا يؤخذ به. وليس في كلام السلف الصالح انهم يشتقون لله تبارك وتعالى اسما من وصف او من فعل ابدا. انتوا عارفين السبب في كده ايه؟ ولذلك يقول لك باب الاشتقاق ده لو انت خليت فيه هتبقى معتزلي. ليه معتزلي؟ نصلى على رسول الله له عليه الصلاه والسلام. في باب الخبر لما ربنا يخبرك عن وصفه الاوصاف ازليه بازليه الذات، يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الاول والايه والاخر، هو اول ليس قبله شيء وهو اخر ليس بعده ايه شيء، ذاته هكذا واسماؤه برضه هكذا واوصافه. هل في وصف استجد عليه ما كانش موجود قبل كده؟ انا فيه ممكن يستجد وصف، لان الواحد يتعلم بعد ان كان جاهلا واصبح قويا بعد ان كان ضعيفا واصبح غنيا بعد ان كان ايه فقيرا. فما ينفعش اني اشتق لك وصف، ينفع اشتق لك وصف بعد ما كان مفقود فيك، لكن في حق رب العزه والجلال ما اعرفش اقول هو غني بعد ان كان فقيرا. تعالى الله عن ذلك، هو غني ازلا وايه وابدا. فانا لو اشتقيت اسم ماهوش موجود وانا اللي اشتقيت ربنا ما سماش نفسه بيه، يبقى في هذه الحاله الاسم هيبقى محدث ولا ازلي؟ محدث. طالما انت اشتقيته ده انت لسه اهو انت مخلوق من المخلوقات جاي في القرن 21. طب والقرون الماضيه وفي السنين الماضيه ايام ادم عليه السلام الاسم ده ما كانش موجود رب العزه والجلال؟ ها انا بتكلم اللي اشتق الشخص فما يبقاش موجود. لكن اللي اخبر ربنا سبحانه وتعالى به عن نفسه حتى وان لم يعلمه البشر الا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كان الاسم ده موجود قبل كده وربنا سبحانه وتعالى كشف لنا من اسمائه الازليه والابديه اشياء يتعرف اليها الخلق ليحققوا الحكمه من خلقهم. انتوا فهمتوا النقطه دي يا اخواننا؟ ولذلك يقول لك ان اللي يشتق الاسم من الفعل معتزل في الاعتقاد، لان المعتزل هو قالوا خالق بعد ان لم يكن خالقا ورازق بعد ان لم يكن رازقا، الا ايه الكلام ده المعتزل؟ وقالوا لو اثبتنا ان هو خالق في القدم يبقى احنا اثبتنا حاجه اسمها تعدل القدماء، وانا مش هدخلكم فيها دلوقتي عشان ما يعني نتشعبش. لكن تعالوا بقى نشوف شيخ الاسلام تيميه وبيقول فالكلام في باب ايه التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والاثبات. يعني كل اللي مطلوب منك ان تصدق الله في خبره. يبقى الخبر ما موقفنا تجاه الخبر؟ ها يبقى الايمان في الخبر يعني ايه؟ قولوا يعني التصديق. فخبر الله تبارك وتعالى يتطلب منا التصديق، والايمان يعني التصديق في باب الخبر. باب ايه الخبر؟ الايمان في باب الخبر هذا هو المسمى توحيد الاسماء والصفات، وايضا توحيد الربوبيه. يعني توحيد الربوبيه والاسماء والصفات ده متعلق بالخبر ولا بالامر؟ قولوا متعلق بالخبر. فدلوقتي توحيد الربوبيه والاسماء والصفات هذا مما يتعلق بخبر الله تبارك وتعالى. لكن الكلام في الشرع والقدر، وفي الحقيقه الكلام في الشرع، لكن الكلام في القدر هو ابن تيميه بيذكر القدر على اساس ان الانسان ما يحتجش بقدر الله على معصيته لشرعه. يعني هو بيقول كلام في الشرع والقدر دي احكام تكليفيه. الاحكام التكليفيه دي اخبار ولا اوامر؟ ها واحد يقول لي اخبار، لا يقول افعل كذا ولا تفعل كذا، يقول اقيموا الصلاه ده خبر ولا امر؟ ولا واحد هيقول لك خبر، لان لو انا خبر ربنا سبحانه وتعالى يقول لك اقيموا الصلاه وكنا مصدق. ينفع واحد تقول او تقول لابنك اسقني ماء نقول لك والله مصدق؟ ها يبقى انا مش هشرب. يا ابني قوم اسقني ماء يقول لك والله مصدق. هذا ينفع يا اخوان؟ يبقى باب الامر يتطلب ايه؟ اسمعها منكم. الامر يتطلب التنفيذ، والخبر يتطلب التصديق. في باب الخبر لازم التصديق. اذا توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه هو من باب الاخبار، وتوحيد العبوديه لرب العزه والجلال والالتزام بشرع الله من باب ايه؟ الاوامر. ده كلام مين؟ شيخ الاسلام تيميه. شايفين التقسيمه دي؟ عشان انت بعد كده لو عايز تقف لغايه كده وما تكملش الرساله التدمريه تقول والله ما عادش احضر كفايه عليا او كده، اقرا بقى في القران والسنه لقيت ايه فيها خبر تعمل ايه؟ تصدقه. لقيت آية فيها امر تنفذه، قل آمنت بالله ثم صدق. ده الرسول قال الكلام ده لسفيان. كده يبقى احنا جلسنا على قاعدة مشتركة ووقفنا عليها، بحيث اي واحد مهما كان علمه ومهما كان ثقافته، سواء كان راجل بياع ما يعرفش غير انه يبيع ويشتري للناس عشان يحصل اسباب الرزق، او كان راجل عالم متخصص واخد الدكتوراه واستاذ كبير وشيخ كبير، احنا كل هؤلاء يلزموا بهذا الفهم اللي كان عليه الصحابة، انهم كانوا يسمعون كلام الله وكلام رسوله. فان كان الكلام خبرا عن الله صدقوا، وان كان امرا نفذوا. ما فيش واحد منهم ابدا دان لله بغير ذلك، ودي عقيده رسخت في قلوبهم. ربنا بيخبرك عن شيء تصدق ولا ما تصدقش، كان لديهم اليقين، واليقين انهم ينفون عن انفسهم الظن الشك والوهم. اظن شرحتها في غير موضع لكن نوضحها لكم برضه. اليقين بيبقى في باب الخبر، اليقين بيبقى فين؟ في باب الخبر. ازاي اليقين بيبقى في باب الخبر؟ لان اليقين تعريفه هو امتلاء القلب بالتصديق بحيث لا توجد نسبة للتكذيب فيه. ده تعريف اليقين. اليقين امتلاء القلب بالتصديق بحيث لا توجد نسبة من التكذيب فيه. فالخبر يحتمل الصدق او الايه او الكذب. فان كان التكذيب اكبر من التصديق في القلب سمي ذلك وهما. يبقى تعريف الوهم ايه على عند علماء الاصول؟ الوهم ان تكون نسبة التكذيب في القلب اكبر من ايه؟ من التصديق. لما تكون نسبة التكذيب بالخبر اكبر من ايه؟ من التصديق. يبقى هذا يسمى ايه؟ يسمى وهما. فان استوت نسبة التكذيب مع نسبة التصديق فهذا يسمى شكا. يبقى الشك ان يكون التصديق قد الايه؟ التكذيب الخبر. طالما في تصديق وتكذيب يبقى باب الخبر على طول. باب الخبر. واحد صدق وكذب في نفس الوقت بحيث يبقى التصديق في القلب قد التكذيب، يبقى هذا يسمى شكا. يبقى دلوقتي عندنا الاول وهم، لو زاد شويه التصديق يبقى ايه؟ شك. فتبقى 50% 50% مثلا يعني. فلو زاد التصديق في القلب على التكذيب بحيث ان التصديق وصل لغايه 90 و10% مثلا تكذيب، هذا يسمى ظنا. وتعريف علماء الاصول للظن ان تزيد نسبة التصديق على نسبة التكذيب في القلب. معايا كله؟ مش واضحة؟ واضحة ولا مش واضحة دي؟ انا شايفها بسيطة يعني. انتوا معايا ولا نعسلين؟ انا عايز كده الصحصح، وان شاء الله مع التركيز هنستفيد كتير. يبقى البداية يعني انا اضرب لك مثل. احيانا يكون في خبر مستغرب. يكون واحد مثلا راح يحج مع ابنه ولا مع حد من عياله، والولد راح في الحج اتخطف ولا ضاع ولا قعد يلف عليه وده ما عرفش يجيب الولد. مر عليه كام؟ 10-15 سنة. فالمهم واحد قال له والله انا رحت اعمل عمره، فلقيت فيه ولد حكى لي قصه عرفت منها ان هو ابنك. ده خبر. خبر ولا امر ده؟ خبر عن شيء حصل. الشخص اول ما يسمع الخبر بيحصل في نفسه وهم. الوهم اللي هو ايه؟ يعني زي ما تقول مش معقول الولد اللي بعد 15 سنه يتوه ابني ده متعلم بكذا وكذا. فالمهم نسبه التكذيب على بالخبر اكبر من ايه؟ من التصديق. فلو جه واحد ثاني كان معاهم في الحج وقال له فعلا احنا شفنا ولد واحتمال كبير جدا يكون ابنه، يبقى زادت نسبة الايه؟ التصديق وقلت نسبة التكذيب فاستوت. يبقى حدث في القلب ايه؟ شك. فلو واحد جه اكد له ثالث وقال له شوف واحد قال لي من السلطات هناك فعلا ان الولد ده تعرفنا عليه اسمه كذا وكذا وكذا على حسب الجواز اللي كان موجود مع والده وضاع منه او شيء من هذا القبيل، فهذه احدثت في القلب ظنا، بدا يزيد كونه بقى يستعد ويتعطف عشان يسافر، يبقى حدث في القلب يقين خلاص، ما فيش شك ولا فيه ظن ولا فيه وهم، يبقى ظن ثم شك ثم ايه وهم على حسب الدرجات، اقل درجه الوهم تزيد في الخبر دون اشد تزيد تبقى ايه ظن، فاذا امتلأ القلب بالتصديق بالخبر سمي يقينا، وهذا شرط من شروط لا اله الا الله. فلا يصح قول العبد لا اله الا الله الا اذا ايقن بخبر الله عز وجل، فان اخبره انه على عرشه لا بد ان يوقن بذلك. الرسول اخبرنا ان القبر روضه من رياض الجنه وحفره من حفر النار، ما تقولش والله انا يعني في نفسي شك من المساله دي، او انت مصدق صحيح ان بنروح هناك ما بنلاقيش حاجه، الكلام ده صحيح؟ يبقى الشخص ده لسه ما هوش مسلم. يبقى انت مسلم اذا صدق تصديقا جازما يبلغ حد اليقين او علم اليقين، لكن مسلم عشان هو مسلم ضعاف اليقين لو كان يقينه ضعيف، انما ما تنزلوش عن اليقين، لان لو نزل عن اليقين هيروح فين؟ في الظن، ولو نزل شويه في الشك، ولو نزل هيبقى وهم، لكن لو امتلأ القلب بالتصديق فهذا يسمى يقينا. فاليقين امتلاء القلب بالتصديق، وده شرط من شروط لا اله الا الله. يبقى باب الخبر يلزم ايه؟ التصديق الذي يبلغ حد اليقين علما، قد يزيد العلم اليقين وحق اليقين، ودي مراتب اخرى في انه شايف الحقيقه وان اثرت فيه وانه يعني انتفض لها وخشع لها وبكى من اجلها زي ما كان بيحصل للصحابه، فهم كانوا في مراحل بين علم اليقين وعلم اليقين وحق اليقين، لكن ما فيش واحد منهم نزل عن اليقين ابدا. يبقى باب الخبر يتطلب منا ايه؟ التصديق اليقين، التصديق الذي يبلغ حد اليقين. اما باب الامر فيتطلب منا التنفيذ، التنفيذ بيكون بايه؟ بالقلب واللسان والجوارح. يعني هل لما الواحد ينفذ الامر الشرعي في اقامه الصلاه يقول لك انا حصل لي بقلبي ولا حصل لي بلساني ولا حصل لي بقلبي ولساني وجوارحي؟ قولوا يا اخواني ينفع يصلي بجوارحه دون ان ينطق الله اكبر؟ ينفع يصلي يقول الله اكبر من غير نيه؟ يبقى لازم عقد القلب بالنيه، وظيفه بيقوم بها القلب، لازم تنفذ هذه الوظيفه، واللسان ينفذ هذه الوظيفه، والايه؟ والجوارح تنفذ الوظيفه في الركوع والسجود. اذا خليكم معايا بقى، الايمان في باب الخبر يعني التصديق، والايمان في باب الامر يعني التنفيذ. اكتبوا بقى المعلومات دي بقى من هو خلاصه كده. الايمان في باب الخبر هو توحيد الربوبيه والاسماء والصفات. الايمان في باب الامر هو توحيد العباده لرب العزه والجلال. الايمان في باب الخبر هو ما ورد في حديث جبريل له سته اركان: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، بكل أخبار. معايا يا شباب؟ الإيمان في باب الخبر تصديق بالأركان الستة اللي موجودة في حديث جبريل. والإيمان في باب الأمر هو الإسلام الذي ورد في حديث جبريل، أن تنفذ بقلبك ولسانك وجوارحك في الأركان الخمس: الشهادة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الإيه؟ الحج. واحد بيحج بقلبه زي الصوفية يقول لك والله أنا قاعد هنا وبحج هناك، ها؟ ما ينفعش. يحج بلسانه؟ لا، يحج بالقلب واللسان والجوارح بنفس الكيفية اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني إيه؟ مناسككم. يبقى اذا نقدر نفهم بقى دلوقتي الاصول بتاع ابن تيميه اللي هيحط لك فيها القواعد العامه للعقيده الان. ايوه، عايز تقول ايه؟ ها؟ الربوبية هي أفعال الله عز وجل، وأنت ما فيش لها غير أنك أنت تصدق بها وتؤمن بها، هي أفعال الله عز وجل. ما هو بقى لسه هنتكلم عنها، أنت متهيئين هنتكلم عنها دلوقتي وهنشرحها، ولذلك أنا ما رضيتش أتكلم عنها، ويا ريت على أساس إن إخواننا أغلبهم بيسجلوا، فتبقى الإيه الأسئلة من خلال إيه الصوت عالي أو واحد يسمع، بحيث إن اللي بيسجل وهيسمع المحاضرات ديت واللي بتفوت المحاضرة وهيسمعها، إن ممكن إخواننا اللي بالخارج يسجل المحاضرات دي تكون على أسطوانة اللي غاب محاضرة ولا حاجة يقدر يتابعها، لأن ميزة العقيدة أو الشيء الرئيسي في ما يتعلق بطلب العلم المتعلق بهذه المادة وخصوصا في الرسالة التدمرية، إن لازم الحضور، اللي بيغيب محاضرة بيصعب عليها اللي بعدها، يعني اللي ما حضرش المحاضرة دي فالتقسيمات اللي احنا قلناها دي هتبقى صعبة عليه، إلا إن يكون يسمعها من محاضرة ثابت أو ما شابه ذلك. ولذلك أنا بقول حاولوا، إحنا هنحرص على أن نسجل هذه المحاضرات، وفي ذات الأمر أيضا أن يكون الكلام واضح يعني بنسبة 100%، يعني إحنا عايزين كل اللي حاضرين يكونوا فاهمين، واللي مش فاهم يقول لي عيدها تاني، يعني اللي أنا عايز منكم أن اللي مش فاهم حاجة يطلب إعادته لغاية ما يستوعبه، وممكن تجد في نفسك سؤال هيجي لك بعد شوية. وبالفعل الكلام اللي إحنا قلناه ده كله ابن تيمية هيلخصه الآن في الرسالة التدمري. قلت عارفين وقت المغرب والعشاء يعني قصير، ومش عايزين نطول ده بعد العشاء على اساس ان احنا ما نسهرش اخواننا القائمين على المسجد. طيب اركز في الكلام اللي بقوله دلوقتي. الايمان في باب الخبر له كم ركن؟ ها؟ 6، هي التي وردت في حديث جبريل، لأن الإيمان بالله كله من باب الغيبيات، الإيمان بالملائكة كله من باب الغيبيات، الإيمان بالكتب من باب الغيبيات، بالرسل من باب الغيبيات، الإيمان بالقدر خير وشر باب الغيبيات، الإيمان باليوم الآخر أقصد كله باب الغيبيات، هذه كلها من باب الغيب. الإيمان في حديث جبريل هو يعني تصديق العشاء. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، عايزين نلخص الاصول اللي احنا ذكرناها على حسب ما ذكر الشيخ ابن تيميه. بنقول ان باب الخبر هذا الباب يتطلب منا التصديق، وباب الخبر فيه الحديث عن توحيد الاسماء والصفات توحيد الربوبيه. باب الطلب يتطلب منا التنفيذ وفيه توحيد العباده لله عز وجل. يبقى توحيد العباده من باب تنفيذ الامر، وتوحيد الربوبيه اسماء الصفات من باب تصديق الخبر. يبقى دورنا تجاه الخبر التصديق. دورنا كل المسلمين مطالبون بأن يصدقوا خبر الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله، فإن فعلوا ذلك فقد وحدوا الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. وفي باب الطلب مطلوب منهم أن ينفذوا أمر الله تبارك وتعالى كما نفذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعلوا ذلك فقد وحدوا توحيد العباد. إذن ربنا أنواع التوحيد إلى أصول الكلام اللي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وبلغه إلينا في الكتاب وفي السنة، هذا هو الوحي. وهنا أيضا نقول إن الإيمان في باب الخبر يعني التصديق، وإذا كان الإيمان في باب الخبر يعني التصديق يبقى هو ده الإيمان اللي ورد في حديث جبريل في الأركان الستة. يبقى الإيمان باعتبار تصديق الأخبار له كم ركن؟ ستة أركان. والإيمان باعتبار تنفيذ الأمر له ثلاثة أركان: أن تؤمن بالقلب واللسان والجوارح. والإيمان هنا معناه إيه؟ ها؟ التنفيذ والإسلام. الإسلام معناه الإيمان، أو الإيمان معناه الإسلام إذا كان في باب، قولوا باب الأمر. والإيمان غير الإسلام إذا كان في باب الخبر. المعلومات دي مهمة جدا يشعر بقدرها طلاب العلم. ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ ممكن تقول لي إن الإسلام متعلق بباب الأمر والإيمان متعلق بباب الإيه؟ الخبر. طب ما معنى إن الإسلام يعني الإيمان؟ تقول إيمان بمعنى تنفيذ الأمر هو الإسلام، الإيمان بمعنى تنفيذ الأمر هو توحيد العبادة لله، الإيمان بمعنى تصديق الخبر هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. المعلومات دي واضحة ولا صعبة؟ فاهم؟ ها؟ الفرق بين الإيمان والإسلام: الإسلام تنفيذ الأمر، والإيمان في حديث جبريل تصديق الخبر. طب واحد قالك طب افرض جاء الإسلام بمعنى الإيمان، يبقى الإيمان هو التنفيذ بالقلب واللسان والجوارح. الإيمان قد يتعلق بالخبر وقد يتعلق أيضا بالإيه؟ بالأمر. فإن قلنا الإيمان في باب الخبر هيعني التصديق، ولو قلنا الإيمان في باب الأمر يبقى يعني إيه؟ التنفيذ اللي هو الإسلام. لأن الإسلام هو التنفيذ، استسلام وخضوع لرب العزة والجلال. اتضح التقسيم ده؟ يبقى لما أقول لك ما هي أركان الإيمان باعتبار تصديق الأخبار؟ ست. ما هي؟ ها؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر. ما هي أركان الإيمان باعتبار تنفيذ الأمر؟ ثلاثة أركان: القلب واللسان والجوارح. يعني ونقصد بتنفيذ الأمر يعني أنت هتنفذ الصلاة مثلا، ده أمر ما ينفعش واحد ينفذها بالقلب واللسان، لا، لازم يشترك القلب واللسان والجوارح في تنفيذ الأمر. وأي أمر ستفعله إن لم يكن فيه النية فلا يقبله الله عز وجل، إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات. يعني ما ينفعش واحد يزكي وهو كاره، ملوش نية إنه يؤدي الزكاة، يؤديها خوفا من الإلزام أو التعذير أو ما شابه ذلك. يا ريت إخواننا يجيبوا لنا كرسي طري شوية علشان القعدة طويلة النهاردة، يعني الواحد أرهق شوية في تصوير بعض الحلقات، لكن إحنا عايزين نقول نتحمل نغرش حاجة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وحول هذه العبارة: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحظ والمنع. يعني أي واحد فينا أي إنسان يستطيع أن يفرق بين باب الخبر وباب الأمر. باب الخبر مطلوب في الخبر التصديق والنفي والإثبات، يعني واحد أثبت لك شيء اللي ده حصل فعلا، فالمفروض تثبت اللي ذكر عليه الدليل، لكن ما تتقولش عليه وتقول عليه شيء ما حصلش، يبقى ده افتراء إن هو مالوش. انت تقول اللي قاله، تثبت اللي اثبته، تنفي اللي نفاه، هو ده الخبر. هو متنيع عايز يقول ان اي انسان عاقل عنده هذه الملكه، ان باب الخبر يدور بين النفي والاثبات والتصديق والتكذيب. فربنا اخبرنا عن اشياء، انت مطلوب ايه منك غير انك تصدقها؟ ان تثبت لله ما اثبته لنفسه من اخبار، وتنفي عنه ما نفاه عنه من اخبار. انما واحد يالف في وصف رب العزة والجلال بعقلي، لا، يبقى ده هيدل على طول. يبقى اللي عايز المعتقد السلفي ليس له الا ان يصدق بخبر الله نفيا واثباتا، ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ده باب الخبر. باب الامر يدور بين الحب والبغض والحظ والمنع. ربنا امر بامر، فواحد يحبه او يكره الامر ده. ممكن واحد بيعمل العمل وهو كاره، واحد بيعمل وهو محب، بينفذ وهو محب، لان العباده لا تكون عباده الا اذا كان خضوع عن ايه؟ عن حب. لكن واحد بيخضع وهو كاره ما يبقاش عباد، يبقى منافق. ما هم كانوا بيصلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام وبينفذوا الامر، لكن هل كان في حب؟ هذا الامر لابد ان يكون فيه حب. لما قالوا ايه؟ ربنا يقول ويطعمون الطعام، ربنا امر بالاطعام، ويطعمون الطعام على حبه. على ايه؟ حب مسكينا ويتيما واسيرا. قال على حبه ليه؟ ان هو بيطعم وهو سعيد، بخلاف اللي بيدي صدقه ويروح يبعيد، يجي لك ويحط لك ويقعد يشم عليه. فهو بيطعم الطعام عن محبه، يبقى بينفذ الامر عن حب. يبقى الامر يدور بين الحب والبغض، بين التنفيذ وعدم التنفيذ، بين الحظ على التنفيذ وعدم التنفيذ والمنع. هتمتنع ولا هتنفذ؟ يبقى الامر يتطلب منك ايه؟ التنفيذ عن محبه. لكن احنا بنقول اجمالا الخبر يتطلب، اسمعها، يبقى خبر الله يتطلب من كل مسلم ايه؟ وامر الله يتطلب من كل مسلم التنفيذ. وده اللي بيقوله الشيخ الاسلام تيميه. قل حتى ان الفرق بين هذا النوع وبين النوع الاخر معروف عند العامه والخاصه. ما فيش ولا واحد في الدنيا من العامه ولا في الخاصه الا هو يعرف يفرق بين الخبر وبين الايه؟ الامر. فلما نيجي احنا في خبر الله تبارك وتعالى ندخل عقلنا ليه بقى؟ لما لا نصدق ونسكت؟ لما لا نثبت ما اثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه؟ لما تأتي إلى الشرع وتقول أدلة الشرع متعارضة وأبحث عن أوصاف ربي بعقلي؟ لما تقول إن عقلي لا يصدق الخبر الذي جاء في عذاب القبر أو في المعراج إلى السماوات العلى أو في الإسراء إلى بيت المقدس؟ لما تأتي في باب الأمر وتقول الأمر ده ما ينفعش في العصر الحديث؟ هو فن التوحيد وفن الإيمان. العقيدة معناها أن تصدق الخبر وأن تنفذ الأمر، تصدق الخبر عن يقين وتنفذ الأمر عن محبة. دي العقيدة ببساطة اللي كان عليها الصحابة. ما ظنش ان في واحد من الحاضرين هيختلف معنا في تقرير هذين الاصلين. فاذا قررت هذين الاصلين يبقى انت كده اقررت بتوحيد الربوبية والاسماء والصفات، واقررت في المقابل بتوحيد العبادة لرب العزة والجلال. يبقى التقسيم ده تقسيم التوحيد للربوبية واسماء والصفات وعبادة اللي ابتدعه شيخ الاسلام ولا ده اللي كان عليه الصحابة؟ شوف ظلموا شيخ الاسلام تاني. وانا هقول لكم ان شاء الله في المحاضره اللي جايه امتى ظهر بالضبط الكلام عن توحيد الربوبيه نصا، وعن توحيد الاسماء والصفات نصا، وعن توحيد العباده نصا. الكلام ده في القرن الثاني الهجري، مش في عصر شيخ الاسلام تيميه، في القرن السابع والثامن. نكمل بس الكلمتين دول ولا نقف عند هذا؟ حتى ان الفرق بين هذا النوع وبين النوع الاخر معروف عند العامه والخاصه، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر الفقهاء في كتاب الأيمان. كتاب الأيمان اللي هو إيه؟ لا الايمان اضبطوها. الحلف واحد يحلف عليه تعرف والله العظيم انت كذابة يقول لمراته، اقول والله انت طلعت كذابة تبقى طالب. ما ظن شوية يعني ايه كذابة، لانها يتلو على خبر ولا يتلو على امر، ها على خبر. فقول لها تعرف لو طلعت كذابة هتبقى طالب، فيقول لها كده مثلا ده يمين وقع فيه، او يحلف عليه حلف والله لو طلعت كذابة هعمل فيه كذا وكذا وكذا. فهو بيحلف على انه يكذب او يصدق بخبر. طب هو مثلا يقول لها ايه، لو انت رحت المكان الفلاني تبقى طالب، والله من تروح للمكان الفلاني ده امر، بيحلف على امر ولا على خبر؟ يبقى يتطلب منها ايه؟ التنفيذ مش التصديق. يبقى في باب اسمه باب الخبر وباب اسمه باب الامر. الفقهاء بنوا الاحكام على هذه التقسيمات، فهي معروفة عند المتكلمين، معروفة عند الفقهاء، معروفة عند العامة والخاصة. ما فيش ولا واحد في الكون إلا ويعرف الفرق بين الخبر وبين الأمر، وإن الخبر يلزمه التصديق وإن الأمر يلزمه التنفيذ. أما كل فطرة موجودة في النفوس، فالإسلام هو دين الفطرة، التوحيد هو دين الفطرة، الصحابة كانوا على الفطرة يصدقون الله في خبره وينفذون أمر رب العزة والجلال. وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. ده خلاصة الكلام اللي احنا شرحناه في هذه المحاضرة، وسنقف عنده ونكمل بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة. اتفضل بس تعالوا صوتك. اللي هو الأركان الست، قلب ولسان والجوارح. الإسلام بأسباب الأمر بس، تقبلك ازاي؟ في حديث جبريل جاء قال أخبرني عن الإسلام فأخبر عن الأركان الخمسة. كل الأركان الخمسة متعلقة بالتنفيذ، نية العبد، قول اللسان، فعل الجوارح. فانت لما تصلي مثلا لازم تقتنع هذه الثلاثه عشان تؤدي حكم الصلاه. لما تزكي الحركه والكلام والنيه لكله لازم يقتنع فيها القلب والسمع والجوارح. الصيام لازم فيه النيه، الجوارح في الامتناع عن الطعام والشراب، الامساك عن الكلام البذيء نفسه، لا شغله القول او وظيفه اللسان. الحج ما ينفعش واحد يكذب بقلبه، أقول لك أنا هحج باللسان وأقول أفعال الحج وأنا أعفي بيك، لازم فيها القول واللسان والجوارح، ويروح يتحرك ويطوف ويسعى ويقف على عرفات وتطوف الإفاضة، كل هذه الإيه الأفعال. فالإسلام هو التنفيذ، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. وهذا ما يعنيه المصنفون في العقيدة عندما يتحدثون عن قضايا الإيمان. وعشان كده هذا المنطلق هيريحنا لما نيجي نتكلم، أو لما واحد يجي يشرح قضايا الايمان. انت تقصد الايمان ايه؟ اغلب اللي بيتكلموا في الايمان بيتكلموا على الايمان باعتبار التنفيذ، هل هو قول باللسان وتصديق بالجنان، ام هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان، ده كله في باب تنفيذ الامر. فيختلط على الشخص الايمان بمعنى تصديق الخبر، والايمان بمعنى تنفيذ الايه الامر. الايمان بمعنى تنفيذ الامر اللي هو الاسلام، يطلق هنا الإيمان ويراد بالإسلام إن كان في تنفيذ الأمر، وإن كان في تصديق الخبر. يبقى الإيمان شيء والإسلام شيء آخر. استوعبتها؟ أظن أكون واضح. تفضل. ربوبية والأسماء والصفات. ده اسمه التقسيم، ده دلالة النصوص القرآنية والنبوية على نوعي التوحيد أو على أنواع التوحيد إجمالا وتفصيلا. ففي نصوص إجمالية ونصوص تفصيلية، وهذا سيأتينا بإذن الله تعالى. ومن تيمية بدأ يستدل بهذه الآيات وغيرها، لكن إحنا بنتكلم عن التقسيم اصطلاحا في كتب العلماء. متى ظهر؟ هل ظهر بس على يد ابن تيمية كما يدعي الأشعرية؟ إن بعض المشايخ حتى الآن واحد بيدرس في معهد لمسجد النور اللي في العباسية فبيدرس في معهد الأسد في الأرض فالمقول له مين اللي قسم التقسيم ده؟ مين اللي قال ان التوحيد توحيد الربوبية واسماء وصفات وتوحيد عبادة؟ ده كلام ابن تيمية وكلام محمد بن عبد الوهاب وكلام الوهابيين، لكن الصحابة ما يعرفوش الكلام ده. ازاي؟ هذا الشخص يحتاج الى ان يعيد او يدرس عقيدة. وراجل مشهور. للأسف هذا الشخص يحتاج الى ان يفهم العقيدة كما فهمها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انا بقول لكم صراحة، لان لما يكون واحد استاذ دكتور في الجامعة وبيشرف على رسالة ماجستير ودكتوراه وهذا فهمه، يبقى اذا هذا فيه قصور في فهم حقيقة التوحيد اللي كان عليها اصحاب النبي عليه السلام، قضية التصديق بالخبر وتنفيذ الامر. مع ان هذا الشخص يعني احنا خرجنا من احد القنوات الفضائية كان معايا فيها، فانا بقول له في الطريق هو كان معايا مش هنختلف على قضايا التوحيد، نرجع اللي كان عليه الصحابة. اللي كان عليه الصحابة ايه؟ ان الكلام العربي ينقسم الى قسمين، خبر وطلب، خبر وإنشاء. الخبر بيتطلب التصديق والطلب يتطلب ايه؟ التنفيذ. فنخلينا على التصديق، ربنا اخبرنا عن شيء نصدقه وامرنا بشيء ننفذه، هل دي قضيه مش على خلاف؟ طيب لما ربنا قال الرحمن العرش استوى، انت ليه بتقول استوى؟ لو تقعد تقول لا مش على العرش وازاي يبقى على العرش وكلامين، لما تصدق زي ما الصحابه صدقوا. فطبعا كان المنطلق مبهم، ما هو هيرد عليه فيقول ايه؟ فلما يكون الكلام بهذا المنطلق انت تقدر تتكلم وانت عارف ان انت على حق، لان بعد هذا الكلام وهذا التقسيم لا يسع انسان ان هو يقول مثلا ساعتها ايه؟ والله يا اخي الكلام ده يعني فيه نظر، اصل دماغي مش فاهم الكلام، انت مش فاهم الكلام ده يبقى انت فطرتك اللي هي فطره تحتاج لعامه النظر مره ثانيه، عقلك ما استوعبش او مش عايز يستوعب. انت الكلام اي واحد قال مهما كان ثقافته هيستوعب ان يعني ايه خبر؟ ابن تيميه بيقول لك هذا معروف عند العامه والخاصه، معروف عند اصناف المتكلمين، معروف عند الفقهاء وفي كتاب الايمان. لما واحد يقول لمراته تبقى طالق لو رحت لامك، ده امر، وما تروحيش لام لو رحت بكذا وكذا، وهيحكم عليها بايه؟ بالطلاق، ويعلقوا على تنفيذ امر، بخلاف لما يعلقوا على تصديق خبر. مش كده برضه؟ لو انت كذابه يبقى كذا وكذا ويحلف عليه. في مثل هذه الايمان اللي بيحلفها الشخص مع بساطته يفرق بين الخبر وبين الايه؟ الامر. فكيف ان الشخص يستوعب ان الخبر يتطلب التصديق والامر يتطلب التنفيذ ويكون استاذ كبير او استاذ دكتور ويقول لك لا مين اللي قسم التقسيم ده ومين اللي قسم التقسيم ده؟ احنا عايزين بس تصدق الخبر ونفذ الامر وريحنا وريح نفسك من الشبهات دي. الخبر ايه؟ يحمل. لا يعني ايه يحمل؟ لا دي الصيغ. ممكن خبر وهو في الحقيقة طلب، بس دي امور بقى خاصة بالنحو والبيان وما شابه ذلك. لكن خلاصة الكلام، كلام العربي او الكلام الاعجمي، اي كلام للانسان بينقسم الى اخبار تتطلب التصديق واوامر تتطلب التنفيذ. فهذه الاصول سوف تعيدنا الى الفهم الصحيح. يا اخواني تفضل. لا دي قضية ثانية اسمها حد اسمها دلالة توحيد الربوبية على توحيد العبادة او توحيد العبادة على توحيد الربوبية، وهذا سيأتينا في وقت لاحق باذن الله. يا ريت اخواننا يكتبوا الاسئلة علشان انا اقرأ السؤال واجاوب عليه. ليه؟ لان قراءة السؤال هيبقى السؤال واحد اللي بيقول لي السؤال صوته مش مسموع هنا، فاللي هيسمع المحاضرة هيجي له اشكال في سماع السؤال، فالاولى ان يكتب السؤال. قد يتعدى الخبر من التصديق الى التنفيذ بالتعبد بالاسماء والصفات. لا في انت اللي تأتي السؤال ده مش كده برضه؟ اهو سؤالك. نعم. نرجو من فضيلتكم ذكر اسم الكتاب للشراء. الكتاب اللي احنا بنشرح اسمه الرسالة التدمرية للشيخ ابن تيمية، وكلمة تدمرية تاني نسبة إلى تدمر. تدمر دي بلد في سوريا، اللي كانوا في تدمر كتبوا رسالة للشيخ ابن تيمية إن هو يبعث لهم مجمل ما سمعوه في المحاضرات اللي ألقاها الشيخ الإسلام تيمية، فكتب لهم هذه الرسالة وأرسلها إليهم إلى تدمر، فسميت الرسالة التدمرية، اللي فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في باب التوحيد والصفات وباب الشرع والقدر. نعم خلاص هو فضيلة الشيخ، لقد أشيع أن الشيخ محمد حسان من المعارضين لبحثك في الأسماء الحسنى، ولكني سمعت على قناة الناس أنه سئل عن كتابك فقال لقد سئلت كثيرا عن كتاب أخينا وحبيبنا الدكتور محمود ولكني ما قرأته، فأرجو من إخواني أن يرسلوا لي النسخة لكي أطلع على ما فيها، فأنا لا أحكم على شيء لم أقرأه، حيث أن فضيلتكم قلتم أن قناة الناس تحض القنوات الأخرى على عدم إذاعة شيء عن بحث الأسماء الحسنى، نرجو التوضيح. والله يا أخوانا أنا يعني مش عايز أتكلم في الموضوع ده كتير، لكن فيما يتعلق بالشيخ محمد حسان، الشيخ ما قرأش الكتاب، وكان في لقاء مرتقب في المنصورة من حوالي شهر اعتذر عنه الشيخ لمرضه، وكان معاه مجموعة كبيرة من المشايخ كلهم اعتذروا، لكن لم يقرأوا الكتاب، وما كانوا حضر ما كانش عايز ايه العلة في الحضور اذا كان هم ما قرأوش الكتاب. لكن الشيخ محمد الله يجزي خير في كلامه، هذا الكلام يعتبر كلام طيب واتجاه صحيح الى ان احنا نصل الى الحق ان شاء الله عز وجل، لكن لا يصح القول بان مثلا ان هذا البحث او تعريف الناس باسماء الله الحسنى الصحيحه بادلته والتنبيه على الاسماء المشهوره وما لم يثبت فيها بالدليل، وان الاسماء دي لا تجوز في حق الله اللي معلهاش دليل، حوالي 21 اسم من الاسماء مش من اسماء ربنا ما فيش دليل عليها، ان هذا الكلام سيؤدي الى خلاف او ما شابه ذلك. بيان الحق وبيان التوحيد، لان توحيد الاسماء والصفات كتبكم من باب الخبر، من باب الخبر عن الله عز وجل، فاذا اخبرنا الله عن اسم صدقناه، لم يخبرنا عن اسم لم نصدق فيها ونقول ده اسم من اسماء الله، فاين الدليل على تسميه الله بالضار ولا النافع او تسميه الله عز وجل بالرشيد او الباقي او ما شابه ذلك؟ دي افعال ورد في القران نصدق انها افعال، انما اسماء لا، هي ليست من اسماء الله الحسنى. لكن الشيخ لما يقرا الكتاب ان شاء الله ويبقى يعني يطلع عليه، وان كان الامر يحتاج الى تخصص وتعمق وان واحد يعيش في قضايا الاسماء الحسنى، ان شاء الله سيقول كلمه الحق فيه، لان ظننا بالشيخ محمد ان الرجل يعني رجل من اهل التوحيد ومن اهل الحق، ولا يمكن ان يكون الدليل صريح ولا لا ده مو صريح. ربما ان الشيخ فيما سبق، وهذا ما احدث الاشكاليه، سمع من بعض ممن انكر على البحث بسبب ان الشخص غير متخصص وشاف بس ازاي دكتور محمود يجي يشيل 21 اسم من الاسماء ولا دي معلهاش دليل ويضع مكانها اسماء مع وضوح ادلته، فاستثقلوا هذا على انفسهم وقالوا كان الامه كان على ضلال ولا ايه. لكن هذه القضيه لها وقتها، والشيخ جزاه الله خيرا وهو بالفعل وصل الكتاب يوم الجمعه الماضيه لما كان بيخطف المنصوره بالاس، وان شاء الله هو كذلك برضه نفس الكلام يقال، عشان برضه هتسالونا عن الشيخ مصطفى العدوي، الشيخ ما قراش البحث، ولما يبقى يقرا البحث تبقى اسالوه، انما هتساله هو ما قراش هتحرجه وهتحرجني. فالكلمه اللي انا الشيخ محمد هذه يعني من الانصاف، ونقول له جزاك الله خير وهو حبيبنا في الله ونحبه في الله، انما الذي يعترض من غير دليل ولمجرد بس الكلام وتجويز مسائل زي حكايه الاشتقاق في الاسماء اللي اتكلمنا عنها، فهذا الشخص نقول ادرس وتعلم وراجع البحث وابحث كما بحث الباحث وبعدين قول النتيجه دي، انما بغير ذلك. لان كان بالامس معنا الشيخ محمد الكردي كان في منزلي وقال انما اشفق عليه ان من شوش على البحث وقال ان هذه الضوابط او هذه الشروط فيها نظر او فيها كذا او كذا، من المشايخ اللي موجودين على الساحه ان ياتي الناس بعد ذلك فيقرأوا الكلام ويتبين صحه هذا الكلام وانه كلام محقق فعلا، فيقولوا بعد ذلك اين كان المشايخ ولما قالوا هذا ولما لم يقرأوا. قلت والله بلغهم وقل لهم قبل ان تتكلموا في القضيه اقرأوا بانصاف، واحنا بنقول اي واحد يجد خطأ واي واحد يجد حديث لم يصح فيما قلنا نقول احنا مش متمسكين، ده احنا بابنا في التوحيد معتمد على تصديق الخبر وتنفيذ الامر، والتوحيد انتوا عارفين واحنا بندرس على هذا الاعتقاد وهذا ما ندين لله عز وجل به، مش ممكن واحد هيكون عنده خطأ واضح ويصر عليه، فاللي شايف خطأ يقول لي عليه، انما هو يجي يشوش حتى من غير ما يتصل بالشيخ ولا يكلمه. على العموم القضية مش عايزين نفصل فيها، وإن كان الكلام فيها يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات. وأنصحكم لمن أراد أن يعرف تفاصيل القضية باسطوانة سجلت في المسجد اللي كان حننصح فيه مع المشايخ حوالي 10 من المشايخ، الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي والشيخ أحمد النقيب، الدكتور أحمد النقيب والدكتور صبر المتولي والدكتور إبراهيم الشربيني، وكان معهم برضو الشيخ محمد جابرو، وموجود الشيخ يوسف البدري ومجموعة، والشيخ والدكتور كان جاي الدكتور ياسر البرهاني، حوالي 10 كانوا جايين على أساس يجلسوا معنا في هذا البحث، وهم كلهم اعتذروا. كان أنا انتظرتهم على الموعد ورحت على موعدي، قالوا بس الشيخ تعبان، فكل اعتذر. جميع هؤلاء الإخوة من المشايخ، إحنا سجلنا 5 محاضرات مرئية متسجلة فيديو اسمها نصح المحبين في التعرف على أسماء الحق المبين، للتعقيد على كل من كتب عن بحث الأسماء، الدكتور المسير، الدكتور صبر المتولي، الدكتور ياسر برهامي، الشيخ محمد جبر، كل اللي كتب ردود ردينا عليها كلمة كلمة. واللي هيسمع من طلبة العلم سيسعد بهذه المحاضرات عندما يتبين القضية ويعرفها كلمة كلمة. دي موجودة أظن ممكن إخواننا هنا عندهم نسخة منها، أو نطالبهم أو طلبهم بأنه نجيب لكم نسخة منها، أو نبقى نجيب لكم نسخة وتمسكوها البعض، حقوق الطبع متاحة، أهم حاجة طلبة العلم يسمعوا ويحقق. ودي تنفع طلبة العلم والدعاء اللي بيعتلوا المنابر. ليه؟ لأن هذه القضايا ما ينفعش فيها إن الواحد يتغاضى عنها ويقول لك ما تتكلمش فيها، فهتعمل خلاف. أنت مطالب بأنك تعرف الناس ما هي أسماء الله اللي ثبتت بنصها في باب العلم والخبر. فيها تفصيل حوالي 5 محاضرات 10 ساعات مرئية، تقدر تشوف في هذه الأشياء. لا هي استوانة واحدة فيها 5 محاضرات اسمها نصح المحبين في التعرف على أسماء الحق المبين. كله بس استوانة نصح المحبين بتاع الدكتور محمود، ممكن يكون إخواننا موفرينها في الخارج. لا احنا مش عايزين الكلام، احنا منهجنا اللي احنا عايزين نمشي عليه وبدأنا في الرسالة التدمرية من خلاله، ان يكون المنهج معتمد ان كان خبر عن الله فين الدليل؟ الخبر يتطلب التصديق، هات لي خبر عن الله عز وجل. مين اللي سمى ربنا الرشيد؟ هات دليل. مين اللي سمى ربنا الدار؟ هات دليل. اذا كان الشخص هتقول لي فلان اللي سماه ما يلزمنيش، ربنا سمى نفسه يلزمني ويلزم اللي كلفوني، مفيش خلاف على كده معايا اخوانا في القضيه. ان كان خبر ان كان امر هات لي الدليل، ما جبتش دليل يبقى بدعه، تامر في دين الله بغير ما ورد النص. اظن دي سهله. ان كان ده منهجنا هنتفق. عايز بقى الامور تبقى لف ودوران، والله احنا نبحث عن الحق ولا نبحث عن ابن عمي. سهله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا ينفعش نخاف من دور على ابن عم، ابن عم حتى